بعث كيم يونغ هون نائب وزير الصحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برسالة إلى كل من المدير التنفيذي لصندوق الأطفال للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمدير التنفيذي للصندوق العالمي ضد الإيدز والسل والملاريا يوم 12 من الشهر الحالي فيما يتعلق بتأخر أصول مواد التعاون الصحية من جانب المنظمات الدولية إلى كوريا من جراء مؤامرات أمريكا لمعاقبتنا. قطر في رسالته المنظمات المعنية مؤكدا أنها تتعاون إيجابيا في سبيل إزالة السل والملاريا في كوريا منذ عام 2010 وأوضح حالات تردد بعض البلدان والشركات اصدار تصريح إخراج مواد التعاون ونقلها وعواقبه وذلك بسبب ممارسة الولايات المتحدة الضغوط على البلدان الأخرى ملوحة بقرار الأمم المتحدة بشأن معاقبتنا كالآتي. بموجب خطة التعاون ضد الملاريا في هذا العام أنتج صندوق الأطفال للأمم 24 طنا فاصل 4 من مبيدات الناموس بالطلب من شركات الأدوية في فرنسا والهند في نوفمبر العام الماضي، إلا أنه لا يرسلها إلينا حتى يومنا هذا حيث مرت 8 شهور بحجة عدم إيجاد شركات النقل. وإن الأجهزة الصينية المتحركة لتشخيص السل والكواشف في الأخرى كانت محبوسة مدة نصف السنة في ميناء تايلين بالصين في منتصف النقل في ديسمبر العام الماضي بحجة أنها مواد ذات غرض ثنائي ووصلت إلى بلادنا في أواسط مايو هذا العام بالصعوبة. بنتيجة واجه عقوبة سعي المرحلة الأخيرة لإزالة أحوال الملاريا الثقيلة حتى عام 2018 في بلادنا، والأسوأ من ذلك نشأت مشكلة جاتة في علاج مرضى السل أيضا. وختاما أكد أن الأحوال الراهنة التي تسير فيها حتى نشاطات التعاون الإنساني للأمم المتحدة موضع التصرف السياسي تلحق الخسائر الجسيمة بعمل التعاون الصحي العادي للمنظمات الدولية من أجل حماية الحياة وتحسين الصحة، وطالب المنظمات الدولية المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة التامة نظرا لأن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية عن نقل مواد أجهزة الأمم المتحدة وتعديلها.